وعند وقوعه في المعصية وصف بالفجور، فاجتمع فيه تقوى وفجور كما يجتمع فيه هدى وضلال. فهو بإيمانه قد اهتدى، فإذا انحرف عن الجادة أو خرج عن الوسطية فقد ضل وأضل، أو يضل فرق دون أن يضل. وكم في المسلمين من هو مهتد بعض اهتدى بإيمانه وضل في معتقد من المعتقدات، في فكر من الأفكار، في منهج من المناهج. ولذلك وجد لهذه الفئة وتلك الرايات والطرق والجماعات لعنصر الوجود الضلال الذي انحرف بهم عن الجادة وابتعد بهم عن الصراط المستقيم الذي قاله الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا سمعت معي أن الشرك شركان: أكبر خرجنا الملة تضاد الإمام من كل إيه، سمعت نماذجه وأمثلته في القرآن، وشرك أصغر لا يضاد الإيمان من كل وجه ومثاله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا على سبيل المثال لا العموم أو التعميم. طيب الظلم ظلمان، ذكرنا أن الكفر كفران وأن الشرك شركان، والظلم ظلمان. ظلم أكبر يضاد الإيمان من كل وجه ويخرج من الملة ويكون مرادفا لكلمة الكفر والشرك، يكون مرادفا لكلمة الكفر والشرك، وهو الذي قاله الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. حتى إن البعض قال الحمد لله أن الله قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. والكافرون هم الظالمون، هذا ظلم صنو الكفر مرادف له، وهو مرادف للشرك ايضا. ولذا لما نزل قول الله عز وجل: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، شقت هذه الايه على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك الذي تذهبون إليه، أو ليس ذاك، إنما هو ما قاله العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله من المله، وانه

تزاحف. ذكرنا ايضا من المصطلحات القرآنية التي قد جمعها القرآن الى ما هو اكبر واصغر، النفاق. النفاق منه ما هو اكبر ويسمى نفاق عقدي يضاد الايمان من كل وجه، وهو الذي قاله الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآيات الأولى في سورة البقرة 11 آية، قال عنه في سورة المائدة: يا الجهل هنا هو الجهل الأكبر الذي هو في